نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الجواب لا، الاستحلال عن عمله لا يدل على الاستحلال العقلي، إلا أن الخوارج هم الذين يقولون من زنى فقد كفر، من سرق فقد كفر، من يعني من فعل الربا فقد كفر، وهم يستحلون قتله بعد الحكم بالتكفير، بعد الحكم بكفر يقولون بأنه كفر. هذا مذهب الخير، ومعلوم أن المفجرين الآن الذين حصل لهم التبليغ أنهم ما فجروا إلا بعد أن كفروا، وأنهم مدفوعين بمذهب الخوارج الذي أحياه سيده والإخوان المسلمون، وأكثر من أحياه سيده بكتب الظلال، ظلال القرآن الذي يسميه ظلال وفيه ظلال، يقول في مقدمة سورة الحجر، في مقدمة التكفير سورة الحجر، وفي الجزء الرابع صفحة 2122 يقول: إن أمة محمد قد ارتدت عن الإسلام فلا يوجد فيها مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة. طريقة التعامل فيها شريعة الله، هكذا مع علمه بأنه حينما قال هذا الكلام ليس بينه وبين الدولة السعودية إلا البحر الأحمر، وكذلك الأخبار تأتي، ولكن هؤلاء فتنوا بمذهب الخوارج وكرر مثل ذلك في آخر سورة يونس وفي سورة الأنعام أيضا، يقول أن المسلمين الآن يرددون كلمة لا إله إلا الله ولا يعرفون ما دلت عليه. ومن هذا الكلام، هذا قاله في تفسير سورة الأنعام على قوله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة فلله شهيد بيني وبينكم. المهم يعني أنه في مواضع كثيرة أحياء مذهب الخوارج، ومن يقولون أن هؤلاء المفجرين إنما حملهم على ذلك البقاء وعدم وجود الأعمال كذبوا، والله كذبوا، والذي نفسي بيده كيف يكون كذلك؟ هل حملهم علم وهو يوجد معه مئات الآلاف، بل يوجد معهم نصف مليون أو أكثر أو أقل قليلا، كيف يقال هذا؟ ما هذا إلا تغطية، يريدون أن يغطوا ويريدون أن يصرفوا الدولة عن السبب الحقيقي في هذا الأمر، وإنما الذين خرجوا بطريقة منظمة تعمل بالسلم وتغسل أجنحتهم بالسلم في الاستعراض التي تعمل وفي أيضا الوحلات الترفيهية أو وحلات الحج والعمرة يجمعون مجموعة من الطلاب ويأكلون بهم ويقنعونهم بهذا المدى، ولكن هؤلاء الضالون الذين يقولون هذا الكلام إنما يريدون أن يصرفوا الدولة ومن بأيديهم الحج والعمرة أن يصرفوهم عن السبب الحقيقي.